الاحتلام. الاحتلام هذه علامة محسوسة. إذا وصل الصبي أو المراهق الذي يسمى مراهق يعني في أرضنا يعني هو مراهق نعم مراهق يعني أنه راهق الاحتلال يعني بلغه أو قاربه راهق الشيء يعني بلغه. هذا المراهق اللي في سن الثاني عشرة الرابع عشرة يعني الثالث عشرة هو لا يحكم له بالبلوغ حتى إذا إلا إذا ظهرت علامة من علامات البلوغ وهي مثلا الاحتلال. الاحتلال ماذا؟ هو خروج المني من الصبي يعني من هذا الذي إذا خرج المني سأقول بهذا سمي احتلام لأنه في يعني مثلا يحدث من أنه يحدث له وهو نائم فيحدث خروج المني. إن تزوج ها حصل منه خروج مني إذا حكم به بلوغه وهذا مشترك بين الرجل وبين الذكر والأنثى. من علامات البلوغ المحسوسة أيضا نبات أو نبوت أو ظهور الشعر في أماكن معروفة في يعني ظهور شعر العانة هذه إذا ظهر شعر يعني الشعر الإيش الخشن خشونة الشعر ليس الناعم. الناعم أحيانا يكون فيه في جسم الإنسان وكذا شعر ناعم منذ طفولته لا إذا خشن إذا كان شعرا خشنا في نور العانة فهذا يعتبر علامة بلوغ ولو كان قبل سن الخامسة عشرة. هناك تزيد المرأة أو الأنثى بعلامة أخرى وهي الحيض. وهي الحيض إذا حاضت البنت في سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة حكم ببلوغها. فإن لم يحصل شيء من هذا لا احتلام ولا خلشونة شعر ولا حيض بالنسبة للمرأة لم يحصل حتى بلغت سن الخامسة عشرة الثالثة عشرة السابعة عشرة إلى آخره يقال عندئذ أنه متى بلغ الخامس عشرة على القول قول الجمهور فقد بلغ سن الرشد فيدفع إليه ماله ويسمى بالتكاليف ومنهم من قال 18 سنة. هنا في هذا الحديث مما يدل على أن الاحتلام علامة من علامات البلوغ هذا الحديث قول علي رضي الله عنه حفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمى المقصود به لا يتمى يعني من أحكام الإثم هو الحكم عليه بالصغر بعدم الرشد لا يتمى بعد احتلام. والشق الثاني من الحديث قال ولا خمات يوم إلى الليل هذا في ليس في باب المعاملات والبيع والشراء وكذا لكنه أيضا من الأحكام التي يعرف بها تصرفات المسلم عمل المسلم عبادة هذا في العبادة ولا خمات يوم هذا النفي دليل على يعني المنع منه ولا خمات يوم يعني لا ينبغي للمسلم أن ينذر بدون داعي وبدون يعني شيء لازم له يعني فيه منفعة أن يصمت يوما كاملا من طلوع الشمس أو طلوع الفجر يقول الشمس ساكت ما يتكلم من غير غرض صحيح يقول هذا منهي عنه لماذا حبس عبث نعم الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى مريم عليها السلام أن تقول نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا لكن عبثا اعتباطا جالسة في بيتها في حجرتها لا لأمر مهم عظيم جدا هناك سر يعني كبير تدعي أن تتكلم فقال لها الله سبحانه وتعالى داء الأمور على على طبيعتها وعلى معجزتها معجزتها وسيتكلم من لا أو من ليس من شأنه أن يتكلم فقولي إني نظرت للرحمن ثوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله أخذوا يخاطبونها يا مريم لقد جئت شيئا فريا مقام يستدعي أن تتكلم قالت إني نظرت للرحمن ثوما بعد ذلك تكلم الغلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخره لتتحقق المعجزة. إذا هنا مصلحة وهنا حكمة شرعية لكن واحد يقول أنا لا أتكلم غدا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بدون حكمة بدون كده أروح أفصلها عن ذلك لأنه ليس فيه مصلحة شرعية. عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجدني في الجهاد وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 يعني سنة فأجازني رواه الجماعة. هذا الحديث دليل لمن يقول بأن سن الرشد سن البلوغ هو متى كم 15 الحديث رواه الجماعة، الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام أحمد وأصحاب السنة، فالحديث صحيح من أعلى درجات الصحيح. يقول فيه عبد الله بن عمر: حدثت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشرة سنة يوم أحد. ها؟ يوم أحد. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. ففيه دليل على أن من بلغ سن 14 سنة ولم تظهر عليه علامات البلوغ الأخرى المحسوسة فلا يعني يعد بالغا، ومن بلغ سن 10 سنة يعتبر ذلك. قد يقال هذا في الجهاد، قد يقال هذا في أمر الجهاد وكذا إلى آخره. يقول والجواب على هذا الجمهور يقولون: نعم، الجهاد من أشد ما يحتاج إلى القوة وطلابة الجيد وهذا. فإذا حدده بخمس عشر سنة وهو في الجهاد وهو أدعى إلى يعني اكتمال قوة الجيد، دل ذلك على أن الخمس عشر هي الأعلى. المخالف يقول: لا، ليس خمس عشر سنة بل ثمان عشر سنة. طيب، الثمان الجهاد يحتاج الأقوى إلى ثمان عشر سنة أو إلى خمس عشر سنة. ها؟ إذن فالحديث فيه دلالة صريحة واضحة على أن سن البلوغ هو الخامسة أو الخامسة عشرة سنة. نعم. وعن عطية القرظي من بني قريظة قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان من يهود قريظة الذين حرصتنا فيهم في قتل سعد بن معاذ المعروف، عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، وكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي لفظ: فمن كان محتلما أو أنبت. فمن كان محتلما يعني فيه علامة أخرى غير الإنبات، أو أنبت عانته قتل، ومن لا ترك، رواه أحمد والجماعة. هذا فيه أيضا دلالة على علامتين أخرين، وهي إيش؟ الإنبات، إنبات الشعر الختم، والإحتلام التي سبقت في حديث علي. وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا، رواه الترمذي وصححه. هذه الأحاديث فيها علامات البلوغ كما قلنا، حصرها الفقهاء في علامات محسوسة أو السن المحددة. العلامات: الاحتلام بالذكر والأنثى، الإنبات كذلك، بلوغ أو الحيض بالنسبة للأنثى، فإن لم يحصل شيء من هذا فبلوغ السن المحددة شرعا 15 سنة كما في هذه أو في حديث عبد الله بن عمر. حديث ابن عمر قد أخرج نحوه أو حديث نعم حديث عبد الله بن عمر وحديث عطية القرظي كلاهما قد أخرج أحد يعني روايات متعددة تشهد لهما، وهما بعضها في الصحيح وحديث ابن عمر في الصحيح، فهو من حيث الصحة لا يحتاج أو لا شك في حجيته والاعتداء عليه. مما يؤيد ذلك أيضا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم بلفظ: رجع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. عن الصبي حتى يبلغ، نعم يبلغ ماذا؟ يبلغ سن الحلم سن الرشد، والذي دلت عليه الأحاديث الأخرى. قوله في حديث علي رضي الله عنه: لا يتم بعد احتلام، يدل به على أن الاحتلام من علامات البلوغ، فهذا واضح. لكن تعقب بأنه بيان لغاية مدة الجسم، وارتفاع الجسم لا يستلزم البلوغ الذي هو مناط التكليف، لأن الجسم يستدعي عند إدراك الصبي مصادر الدنيا، والتكليف إنما يكون عند إدراكه مصادر الآخرة. هذا يعني الاعتراف ليس بذاك القوي، لأنه إذا عرف مصالح الدنيا عرف مصالح الآخرة. نعم. والأولى يقول الشيخ الشوكان والأولى الاستدلال مما وقع في رواية لأحمد ولأبي داود والحاكم من حديث علي رضي الله عنه بلفظ وعن الصبي حتى يحتل المسجد وعن الصبي حتى يحتل و يعني رفع القلم هذا فيه تصريح برفع القلم ومنع التكليف حتى يحتل وعقل الحديثين يكمل بعضهما بعضا من حيث بيان المعنى ويؤيد ذلك قوله في حديث عطية القرظي فمن كان مستلما قوله بالحديث ولا صمات نذكر في هذا المعنى لا صمات الصمات السكوت الصمات السكوت قوله بالحديث هنا فلم يجدني وقوله فأجازني المراد بالإجازة الإبن بالخروج للقتال من أجازه إذا أمضاه وأذن له ولا من الجائزة التي هي العطية كما فهمه بعض الشراح فاتح الضوء النهار واستدل بحديث ابن عمر هذا بل استدل به من قال إن مضي 15 سنة من الولادة يكون بلوغا من الذكر والأنثى وإليه ذهب الجمهور وتعقب بل تعقب ذلك الصحاوي وابن القصار وغيرهما بأنه لا دلالة للحديث على البلوغ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لسنه وإن فرض وفرض فصول ذلك بذلك ابن عمر ويرد هذا التعقيم ما ذكرنا من الزيادة في زيادة الحديث قوله ولم يرني بلغ في إحدى الروايات قال فلم يجدني ولم يرني بلغ يعني إذا لم يجده لم يأذن له لأمر سبب وهو أنه رآه أو يعني علم منه من حاله أنه لم يصل إلى درجة البلوغ وأيضا قوله بالحالة الثانية فأجازني ورأى أني قد بلغت فهو معلق بالبلوغ والسن علامة عليه والظاهر أن ابن عمر لا يقول هذا بمجرد الظن من دون أن يصدر منه ما يدل على ذلك وأما ابن أبو حنيفة يقول بل مضي 18 سنة للذكر و17 سنة للأنثى وهذا الحديث الذي معنا ظاهر في الدلالة على خلاف هذا القول والعبرة بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وللإمام أبي حنيفة اجتهاد ونظر لأنه من باب يعني هذا مما يدخل فيه الاجتهاد فله اجتهاده رضي الله عنه وعن السلف الصالح أجمعين يقول قوله فكان من أنبت من قال إن الإنبات من علامات البلوغ إليه ذهب بعض ذكر بعض الفرق وقيد ذلك بأن يكون الإنبات بعد 9 سنين نعم يعني قد يقول قائل الإنبات أو وجود الشعر الخشن في موضع من الجسم والمراد به في موضع العانة يعني قد لا يكون علامة ظاهرة قوية في البلوغ لأنه قد يكون شعر خشن في جسم في أي موضع من جسم الإنسان قبل سن 9 مثلا أو كذا فهذا ليس علامة بلوغ ولهذا بعضهم استغرق لا إذا كان في نفس الموضع وبعد سن 9 التي هي يحتمل أن يكون فيها قد بلغ الإنسان سنا يمكن في العادة أن يكون قد وصل عقله إلى درجة بداية الكمال نعم فعقب لأنه قتل من أنبت ليس التدبر محيطا أي التقليد بل رفع ضرار الدين بكون من ظن الفرع لا هذا الاحتمال ليس بذلك القول ثم بعد أن ذكر الشيخ العلامات التي فرق فيها بين البالغ بين الراشد الذي يحسن التصرف وبين غيره لا بأس أن نذكر فقط من باب التذكير بالفرق بين من بلغ سن الرشد ومن لم يبلغ سن الرشد من حيث الأحكام الشرعية من لم يبلغ سن الرشد وهم الأطفال يسموه الأطفال أو الصبيان من لم يبلغ سن الرشد ما هي أحكامه ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة به له أحكامه من حيث يعني من أحكام الأسرة ها ودخول البيوت والكشف على المحارم ونحو ذلك فيجوز للصغير غير البالغ أن يدخل من غير استئذان كما قال الله سبحانه وتعالى يعني نقول قوله تعالى فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يعني هم قبل الحلم ليس لا حرج عليهم كذلك أيضا في مسألة الكشف على عورات النساء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فله حكم خاص. كذلك في مسألة الولاية سواء كان الولاية على النفس الولاية على المال. البنت الصغيرة القاصر تسمى الصغيرة يعني دون الحلم دون سنهن يجوز لولي أمرها أن يجبرها على النكاح أبوها أو جدها. ها؟ قالوا لأنها يعني ليس يعني هو أحن وأحن عليها وأعرض مصلحتها إذا بلغت. ها؟ فيها خلاف لأهل العلم يعني في البكر الكبيرة البالغ كبيرة فيها خلاف لأهل العلم. كذلك فيما يتعلق بالتعاملات سواء في الأموال البيع والشراء وكذا الطفل أو ما دون سن البلوغ ما دام طفلا إلى دون سن التمييز فهذا له حكم معين لا يصح تصرفه بأي حال من الأحوال. ها؟ وإذا بلغ سن التمييز إلى قبل ما قبل البلوغ فهذا له أيضا حكم من حيث جواز التصرفات في يعني بعض الأموال للاختبار وكذا. ثم إذا بلغ سن الرشد فهو حكم يختلف. في الجهاد كما هو في حديث ابن عمر وغيره. إذن ففي ما قبل البلوغ للإنسان أحكام وتصرفاته وما بعد البلوغ له أحكام. لأجل هذا الشيخ ذكر هذا الباب وما ورد فيه لتعرف أحكام الثنتين أو أحكام الإنسان في الحالة. بعد ذلك دخل في مسألة أخرى من مسائل الولاية أو التصرفات وهي تصرفات الولي أو يعني على الصغير الذي لا يحسن التصرف. قال باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة. اليتيم قلنا المراد به من يتيم من هو دون سن الرشد الذي فقد أباه وكان دون سن الرشد يتولاه ولي أخوه الأكبر أو عمه أو وكذا إلى آخره أو موليه يعني ولي تولى أمر أمواله. ولهذا الولي ولتصرفاته بمال الصبي ومال المتولى المولى عليه أحكام كيف هل يأكل منها يأخذ منها إلى آخره. الآيات في سورة النساء ويعني بينت بوجه عام ماذا يحل للولي وماذا ما الذي لا يحل له والأحاديث أيضا أتت موضحة مفصلة مبينة لذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. تقول أنها نزلت في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف. بالمعروف يعني بما تعارفه الناس في مجتمعه في بيئته في مستواه لا يزيد ولا ينقص. ليس له أن يزيد حتما ولا يجب عليه أن ينقص من ما تعارف عليه الناس بشرط أن يكون محتاجا يعني ليس له مال يأكل منه. فإن كان له مال يأكل منه فلا يأخذ المال يتيم. يقول وفي لفظ أنزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه يعني على اليتيم وعلى ماله ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. والحديث في روايتين أخرجهما الشيخ البخاري ومسلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم عنده يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثم. غير مسرف هذا مأمور معلوم وغير مبادر إشارة إلى ماذا؟ ها؟ ولا تأكلوها كل معنيه ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا يعني قبل أن يكبروا. نعم ولا مباء ولا متأثم يعني ولا متمول مال منه يعني عن مكسب منه. رواه الخمسة إلا الترمذي. وللأثرم في سننه عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مضاربة. ابن عمر كان عندما يتولى مال يتيم يفعل هذه الأفعال لأنها من حقنا نفعلها، يزكي مال اليتيم، هذا حق الله سبحانه وتعالى، لابد أن يفعل. إذا بلغ المال نصابا ولو كان مال يتيم يزكى ويستقرض منه، وهذا نوع من الأخذ بالمعروف. استقرض يعني ابن عمر كان إذا احتاج وهو ولي على هذا المال يستقرض، يعني يأخذ ضرا، وهذا من باب أنه مما يجوز للولي أن يأخذ لنفسه من مال اليتيم، لأنه أخذ لمنفعته منه، لمنفعته. الأصل في مال اليتيم أنه أمانة في يد الولي، والأمانة لا يجوز لمن هي عنده أن يتصرف فيها ولو بالاستقرار ولو بالقرض. يعني لا يجوز لك أن تكون عندك وديعة أمانة مال معين أو كذا، يقول لك هذا المال عندك وديعة أو أمانة أخذه منك بعد سنة أو بعد كذا أمانة. طيب، ثم أنك أو حصلت لك حاجة ولك مال بعيد، وقلت بدل أن أذهب إلى فلان من الناس أو فلان وأقترض، عندي هذا المال أقترض منه وأعيده، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ الأصح والأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لا يجوز، لأن هذه أمانة ما ندري أنك تأخذه الآن وتموت بعد يوم أو يومين أو قبل أن تموت، هذه أمانة فلا يجوز التصرف فيها. لكن هنا في فعل ابن عمر في مال اليتيم الذي يتولاه أجاز لنفسه أن يستقرض منه، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذن هو في حال حاجته إلى الاستقرار فهو بحكم الفقير، فهو لم يأكل وأخذ أقل من الأكل، يعني افترض هو أصبح في ذمته، فهذا نوع من التصرف الجائز لولي مال اليتيم. لماذا؟ ما الفرق؟ قد يقول قائل طيب ما الفرق بين هذا وبين الأمانة والوديعة؟ الفرق بينهما أن هذا مال اليتيم ظاهر معروف أن هذا اليتيم تحت فلان وله المال الفلاني، فإذا اقترض منه سيعرف أنه، لكن هذه الوديعة سر بينك وبين من أودعك، أو يعني لو أخذت منه على نية أن تعيده ربما لا تعيده. نعم، قال ويدفعه مضاربة، كان يدفع مال اليتيم مضاربة، يعني ايش؟ شراكة، يدخله في شركة مضاربة. هذا نوع من ماذا؟ من الاتجار بمال اليتيم، يعني من تنميته، من التصرف فيه. وإلا ما فائدة الولي إذا لم يكن يشغل المال ليستفيد منه اليتيم فيما بعد ربحا يعني مشروعا. يقول الشيخ حديث عمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود، معروف عن صحيفة عمرو بن شعيب، وأشار المؤلف إلى أن في إسناده عمرو بن شعيب وفي سماع أبيه عن جده مسألة معروفة. نعم، وهو مما يعني يمكن أن يحتج به مع وجود ما يشهد له ويتابعه. يقول الإمام حافظ بن فتح إسناده قوي، والآية المذكورة تدل على جواز أكل ولي اليتيم من ماله بالمعروف إذا كان فقيرا، ووجوب الاستعفاف إذا كان غنيا. وهذا إذا كان المراد بالغني والفقير في الآية ولي اليتيم على ما هو المشهور. وقيل المعنى في الآية اليتيم أي إن كان غنيا فلا يسرف الإنفاق عليه، إن كان غنيا فلا يسرف الإنفاق عليه، وإن كان فقيرا فليطعمه من ماله بالمعروف. فلا يكون على هذا في الآية دلالة على الأكل من مال اليتيم أصلا، وهذا تفسير يعني رواه ابن مسكين عن ربيعة، ولكن المتعين المصير إليه هو الإيش؟ ولكن المتعين المصير إليه هو الأول، لأنه قول الجمهور هو قول عائشة رضي الله عنها. بقي هل جواز الأكل للفقير المتولي لمال اليتيم، جواز الأكل بالمعروف منه يعني محل اتفاق أو محل خلاف؟ يقول الشيخ اختلف هذا العلم في هذه المسألة، فروي عن عائشة أنه يجوز للولي أن يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته، قدر عمالته، كيف؟ ويعمل بمال اليتيم، يصرفه، يشتغل فيه، يشارك فيه، فيأخذ منه قدر يعني أجرته. هذا قول عائشة، قول عائشة رضي الله عنها، وافق بعض أهل العلم. وهي قال عكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري وغيره، وقيل في هذا لا يأكل منه إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة، وهذا ظاهر قوله تعالى فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ثم الذين قالوا يأخذون عند الحاجة اختلفوا فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد إذا أكل ثم أيسر قضى وقيل لا يجب القضاء إلى آخر خلافات ذكرها. لكن الأظهر في ذلك ما وردت به الآية أن الفقير يأكل بالمعروف وأن ما أكله بحال فقره وهو بالمعروف لا يلزمه قضاؤه نعم. وأن الغني مأمور بالاستعفاف ولا يأخذ من مال يتيم شيء وإن أخذ فيضمنه مع الإذن، إن أخذ شيئا فإنه يضمنه ويأثم بأخذه. نعم. يبقى أمر مهم لا بد أن ننتبه إليه وننتهي عنده، مخالفة الولي اليتيم بالطعام والشراب. السلف الصالح رحمه الله ورضي عنه كانوا يتحرجون أشد الحرج من مخالطة أموال اليتامى خشية أن يقعوا في المحظور، لأنه لا يضمن الإنسان أن يزيد شيئا أو ينقص شيئا من حق اليتيم. لهذا كانوا حتى في مآكلتهم ومشاربتهم في مالهم أو فيما له علاقة بمال يتحرجون، وورد فيهما يعني الضوابط لذلك إلى حد كبير. قال الشيخ عقد بابا، فالباب مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب. عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لاحظ نهى الله تعالى عن القربان ليس عن الأخذ، بل عن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد، لأن يعني من سبيع عزل واللحم ينثل، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم. إذا أذن لهم بالمخالطة، ولكن إيش؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم، لا بأس بالمخالطة، ولكن والله يعلم المفسد من المصلح. لما دار الخلطة من أجل الإصلاح، من أجل يعني إقامة القيام على هذا المال وتنميته وعدم الإضرار به، فهذا من هذه نية مصالحة والله يعلمها، وإن كان بخلافه فالله يعلمها. ومقتضاه ما دام الله يعلم المفسد من المصلح، هذا يأتي في أواخر آيات كثيرة ويعني كذا يبين والله عليم بالمفسدين والله يعلم كذا، إذن إيش ليجازيه؟ هذا نوع من التهديد والوعيد، لأنك تعمل شيئا يعلمه الذي يعلم السر وأخطأ فيجازي عليه، والله يعلم المفسد من المفسد. قال فخالطوه رواه أحمد والنسائي. نعم نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.